الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل يقدم لكم سلسلة شروح المنهجية العلمية التأصيلية للتميز. العلم نور ساطع لا ينطفي، به ينال المرء أسمى شارفي، أثنى عليه الله في كتابه، كذلكم أثنى على طلابه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي الكرام، هذا هو المجلس السادس من مجالس التعليق العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، المتن الثالث من متون المنهجية العلمية التأصيلية للتميز، والمقامة جامع ابن القيم رحمه الله تعالى ببريدة، ويوافق هذا المجلس الأحد 15 من رجب 1439 للهجرة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. نعم، سبق الكلام على الركن الأول الإيمان بالله، ومعنى الإيمان بالله وما يدخل في ذلك، ثم الركن الثاني الإيمان بالملائكة وتعريف الملائكة والمقصود بهم وما معنى الإيمان بالملائكة إلى آخره، ثم الركن الثالث الإيمان بالكتب والمقصود بهذه الكتب التي أنزل الله سبحانه وتعالى على رسله. الله سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. وأنزلنا معهم الكتاب والميزان، ما المقصود بالكتاب هنا؟ هل هو القرآن أو التوراة أو الإنجيل أو الزبور أو صحف إبراهيم أو صحف موسى؟ هذه الكتب الستة المنزلة، ست: القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم، صحف موسى. فما المقصود بالكتاب هنا؟ نعم، الكتاب هنا المقصود الكتب، وعرفنا ذلك من معرفة نوع ال في الكتاب. وأنزلنا معهم الكتاب، ما نوع اللام؟ اللام الجنس، صح؟ فإذا كان ذلك كذلك فالمقصود بذلك الكتب، يعني عموم الكتاب أو عموم الكتب، لأن لكل رسول كتاب. لكن لا نعرف مما أنزل الله من هذه الكتب على الأنبياء والمرسلين إلا ستة: القرآن، التوراة، الإنجيل، الزبور، صحف إبراهيم وصحف موسى. هذا بناء على التفريق بين التوراة وصحف موسى، لأن من أهل العلم من يفرق بينهما ويقول صحف موسى المذكورة في القرآن هي تختلف عن التوراة. والرأي الثاني أن المقصود بصحف موسى التوراة، فبناء على ذلك تكون الكتب خمسة. والسؤال هنا: ما حدود الإيمان بهذه الكتب وما الذي يجب علينا؟ بالنسبة للتوراة التي أنزل الله على موسى، يجب علينا أن نؤمن بالتوراة وأن الله أنزل على موسى، ونؤمن بالإنجيل وأن الله أنزل الإنجيل على عيسى، ونؤمن بالزبور وأن الله سبحانه وتعالى أنزل الزبور على داود، ونؤمن بالقرآن وأن الله أنزل القرآن على محمد، وهكذا. لكن هل الإيمان بالتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى كالإيمان بالقرآن تمام؟ نعم أكيد ثم تفرق، ثم تفرق، لأن ما في هذه الكتب التوراة والإنجيل والزبور إلى آخره قد حرف كثير منه، مع أن فيه بقية حق، فيها بقية حق، لكن حرف شيء كثير منها. لذلك نحن نؤمن بأن الله أنزل على موسى التوراة وعلى عيسى الإنجيل وعلى داود الزبور، نؤمن إيمانا مجملا، نؤمن إيمانا مجملا. أما ما اشتملت عليه فهذا محل تردد عندنا، لأن منه ما هو محرف ومنه ما بقي على أصله، فلا ندري ما هو المحرف وما هو الذي بقي على أصله، ثم لا يطلب منا القراءة فيها والاطلاع عليها إلا في حال ماذا؟ أن يكون إنسان مناظرا ليفحم الخصوم من أهل الباطل من اليهود والنصارى، فيشرع له في هذه الحال أن يقرأ في التوراة والإنجيل ليفحم هؤلاء الأقوام وليصل إلى نتيجة أن كتب محرف وأن القرآن هو الحق، لعلهم مسلمون. ولذلك بحمد الله أسلم من أسلم على يد بعض الدعاة ومن يحسن المناظرة وبقوة الحجة. فالمقصود من هذا الكلام ذكرته أن ما جاء في هذه الكتب نؤمن به إيمانا مجملا، أما القرآن فنؤمن به إيمانا مفصلا وبكل ما اشتمل عليه القرآن حرفا حرفا. فلو أنكر الإنسان شيئا مما جاء في القرآن ولو حرف فهو مكذب لله ومكذب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن القرآن كله حق من عند الله، أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لنؤمن به ولنعمل به. أما التوراة والإنجيل التي بين يدي أهل الكتاب في زماننا هذا فنحن نقطع بأن منها ما هو محرف وأن مشتمل على حق وعلى باطل، بخلاف القرآن فإن الله سبحانه وتعالى قد تولاه بنفسه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تولى الله حفظ القرآن. ولذلك من يوم نزل القرآن وإلى لحظتنا هذه وإلى أيامنا هذه والأعداء يحاولون الدس في القرآن، التغيير، يتمنون ويحاولون بجهود كبيرة وأموال طائلة، يتمنون أن يصلوا ولو إلى تحريف حرف واحد وما استطاعوا، لأن الله تكفل بحفظه. والعجيب أنه قصص كثيرة وأخبار عن أناس حاولوا وعملوا واشتغلوا على هذا الأمر فيكشفهم الله، يفضحهم الله. وفي فترة ماضية اكتشف مصحف كامل ما فيه إلا يعني دسيسة في حرف واحد فقط، ودفع فيه مئات الملايين، لكن أهل العلم اكتشفوا ذلك وصدرت الفتاوى بوجوب الإسراع بإحراق هذه النسخة، فأحرقت جميعها وذبت كل هذه الأموال هباء منثورا. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. فما أعظم من حسرة حينما وصلهم خبر الاكتشاف. ثم الركن الرابع والذي يجب الإيمان به الرسل الذين أوحى الله سبحانه وتعالى إليهم وحيا وشرعا وأمرهم بتبليغ هذه الشرائع، أولهم نوح عليه السلام وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن هنا مسألة مهمة فيها خلاف وكلام كثير، مسألة هل النبي هو الرسول أو ثمة فرق بينهما؟ وإذا كان ذلك كذلك، يعني التفريق بين النبي والرسول، فما الفرق بينهما؟ هذه مسألة يعني ما رأيت في الكتب، رأيت اضطرابا في هذه المسألة. هذه مسألة يعني فيها إشكال، لأن السائد أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمره الله بتبليغ هذا الشرع، يقولون والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بالتبليغ. أنا ما أفهم إيش معنى الكلام ده. الأول واضح أن الرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغ، هذا واضح. لكن كيف النبي يوحى إليه بشرع ولا يؤمر بتبليغه؟ كيف لا يؤمر بتبليغه؟ أليس الله سبحانه وتعالى أمر أتباع الأنبياء بالتبليغ وأمر الدعاة بالتبليغ؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا إيش ومن اتبعني. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالتي أحسن. هل خطاب في هذه الآية خاص بالنبي أو خطاب موجه للنبي وأتباعه صلى الله عليه وسلم؟ لا شك أنه موجه للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من بعده، فهذا هو الأصل. فكيف يقال عن نبي من الأنبياء أنه أوحي إليه بشر ولم يؤمر بتبليغه؟ هذا بعيد جدا، رغم أنه هذا هو السائد والمشهور في كثير من الكتب التي تتحدث عن هذا الموضوع. ولهذا السؤال بعد ذلك إذا تبين لنا خطأ هذا التعريف السائد، ما هو الصحيح في التفريق بين الرسول والنبي؟ نتأملت كثيرا في ذلك، لأن الأقوال في هذا كثيرة. لكن الأظهر والله تعالى أعلم أن يقال أن الرسول من أوحي إليه بشرع جديد وأمر بتبليغه، وأن النبي من أوحي إليه بتبليغ شرع من قبله، فهو تابع للرسول. النبي تابع للرسول ويبلغ شرع رسول من قبله، هذا هو الأظهر والله تعالى أعلم. وكما سبق معنا أول الرسل على الإطلاق نوح عليه السلام، لحديث الشفاعة المشهور في الصحيحين، فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. معناه أن آدم عليه السلام ماذا؟ ليس برسول، إنما هو نبي. وكل قاعدة لها استثناء، كل قاعدة لها استثناء. فالأظهر الله تعالى أعلم أن آدم مستثنى من قاعدة التي ذكرتها قبل قليل في تعريف النبي. وعلى كل حال أكثر أهل العلم على أن آدم عليه السلام نبي وليس برسول، وأول الرسل هو نوح عليه السلام لحديث أبي هريرة، حديث الشفاعة في الصحيحين الذي ذكرته قبل قليل. أما آخرهم فإجماع من أهل العلم أنه حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. لكن قد يرد هنا سؤال، كيف نقول إن محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين مع أن عيسى عليه السلام ما مات وينزل آخر الزمان؟ فأليس هو الأولى بأن يقال إن عيسى هو خاتم النبيين؟ نعم، وينزل في آخر الزمان ولا شك. والله سبحانه وتعالى يقول وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، المقصود بذلك نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان. والحديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين في نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان أحاديث متواترة وصحيحة وكثيرة، لا إشكال في ذلك. والجواب أن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان تابع لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يأتي بشرع جديد، ولا حتى شريعة عيسى عليه السلام لا يدعو إليها، إنما يدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، يدعو إلى شريعة محمد صلى الله عليه وسلم لأنه تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ما يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير. إشارة إلى ماذا؟ إلى تبرؤه من ماذا؟ تبرؤه من دين النصارى، تبرؤه من دين النصارى والتزامه بدين محمد صلى الله عليه وسلم. فعيسى يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، فبذلك ينتهي الإشكال. ولا خلاف بين أهل العلم أن خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عليه السلام إذا نزل في آخر الزمان يدعو إلى شريعة محمد ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم الركن الخامس البعث بعد الموت. والمقصود بذلك خروج الناس من قبورهم، وهذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة، ثابت في كتاب الله في عشرات الآيات، وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في عشرات الأحاديث الصحيحة، ونقل إجماع أهل العلم على ذلك، ما خالف في ذلك أحد. وأعظم ما جاء في هذا أن الله سبحانه وتعالى أقسم بربوبيته على البعث في القرآن العزيز في ثلاث مواضع: في سورة يونس: ويستنبئونك حق هو، إيش؟ قل إي وربي إنه لحق. فأقسم الله بربوبيته: إي وربي إنه لحق، وأمر الله نبيه أن يقسم بذلك. الآية الثانية في سورة سبأ: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتين. فأمر الله تعالى نبيه أن يقسم بربوبية الله على البعث. ثم الموضع الثالث في سورة التغابن: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. لاحظتم؟ أمر الله نبيه في هذه المواضع الثلاث أن يقسم ويحلف بربوبيته على إيش؟ على البعث. وهذا يدل على عظم البعث، وأن البعث قضية كبرى في دين الإسلام، جاء التأكيد على ذلك في آيات كثيرة وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل الإجماع على ذلك. ثم إن الله أمر نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم أن يقسم بربوبيته في هذه المواضع الثلاث على البعث. ومما يدل على ذلك ويؤكده ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب منه خلق وفيه يركب. وفي الصحيحين أيضا من حديث أبي هريرة: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب ومنه يركب الخلق يوم القيامة. عجب الذنب، العظم الذي في الخلف الأسفل، ونسميه نحن بلغتنا الدارجة إيش؟ العصعص. هذا هو الذي يبقى بقدرة الله مع الإنسان، ومنه يبعث يوم القيامة. بعد ذلك الركن السادس: الإيمان بالقدر خيره وشره، ونترك ذلك